مجروح يعجبه يلوم، ياللي في حبك كنت ضحية، ليه بكي بيحق عليا، ياللي في حبك كنت ضحية، ليه بتجيب الحق عليا، ليه بتجيب الحق عليا، مين الظالم مين مظلوم، مين عالتاني حقه يلوم، مين الظالم مين مظلوم، مين عالتاني حقه يلوم، اللي ظلمني يا اللي ظلمني يا اللي ظلمني.